الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سبق لنا الدرس الماضي معرفة مسنونات الإحرام، وأن الإنسان إذا أراد أن يحرم تحب له أن يغتسل، فأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويتنظف ويزيل ما يحتاج إلى إزالته من شعر مباح كالشارب والعانة. أما اللحية فلا يأخذ منها شيء، لا يجوز الأخذ من اللحية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المجوس، وقال: خصوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المشركين. فهذان الحديثان دليلان على أنه لا يجوز أخذ شيء من اللحية. ومن أخذ منها شيئا فليتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله ويقلع عن الأخذ منها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلكم أيضا يستحب للمحرم التجرد من المخيط، يعني ترك يعني خلع الثياب السراويل والعمائم الطاقية وما كان على صفة على هيئة العضو الملبوس. أما كونه يستعمل الكمر الحزام لوضع النفقة فيه أو ما يحتاج إليه مفاتيح السيارة أو مفاتيح الدار أو ما إلى ذلك، فهذا لا شيء فيه، ولو كان فيه خيوط فلا يعتبر مخيط. كذلك أيضا لو كان الرداء أو الإزار فيه شقوق أو خروق ثم خاطها فلا يسمى هذا مخيط. والأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر سئل ما يلبس المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم القمص، جمع قميص وهي الثياب المعروفة، ولا البرانس وهي ثياب يكون لها رقاب ولها ما يوضع في الرأس، وغالبا تأتي من جهة المغرب، تسمى البرانس، واحدها برنس، ولا يلبس السراويل هي معروفة واحدها سروال، ولا العمائم جمع عمامة وهو ما يوضع على الرأس، ومثله الطاقية والغترة وما إلى ذلك مما هو ملاصق بالرأس. أما كونه يستظل بالشمسية أو بالمحمل أو بالخيمة أو بالسيارة فهذا لا شيء فيه. والأصل في هذا، أعني في الاستغلال، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يضرب له قبة من شعر في نمرة فاستظل بها عليه الصلاة والسلام، وكذلك ظلل عليه بثوب وهو يرمي جمرة العقبة، ودل ذلك على أن الاستظلال بالشمسية بالمظلة المعروفة أو بالخيمة أو السيارة أو ما إلى ذلك أو الشجر لا شيء فيه والحمد لله. قال: لا يلبس ولا العمامة، العمائم يعني عرفناها الآن وهي ما يوضع على الرأس، ومثل الغترة والطاقية وعرفنا حكم الاستغلال. قال: ولا يلبس الخفاف، جمع خف وهو شيء يصنع من الصوف أو القطن ويغطى بالجلود بجلد يعني يصل إلى حد نصف الساق، إلا قال عليه الصلاة والسلام إلا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا قاله عليه الصلاة والسلام في المدينة. أما في وهو يخطب الناس بعرفة فقال ولا يلبس المحرم السراويل ولا الخفاف إلا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وسكت عن القطع وهو بعرفة. ومن المعلوم أنه حضر خطبته في عرفة من لم يكن بالمدينة، فدل ذلك على أن قطع الخفين إما أن يكون منسوخ أو يكون محمولا على الاستحباب، والذي يظهر والله أعلم أنه منسوخ لأنه آخر الأمرين، فإن في حديث ابن عمر كان في المدينة وفي حديث ابن عباس كان في عرفة، وعرفة على كل حال بعد المدينة بعد خطبته أو كلمته عليه الصلاة والسلام في المدينة، فدل ذلك على أن القطع منسوخ. ولما في القطع من إتلاف المال، فإنه إذا قطع الخفاف صار فيه نوع إتلاف، فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن إتلاف المال، قال وأنهاكم عن قيل، وقال كثرة السؤال وإضاعة المال. هذه الأمور منهي من المحرم عنها، القمص والبرانس وعرفناها، والعمائم وعرفناها واحدها عمامة، السراويل والخفاف هذه خمسة. قال ولا يلبس ثوب مسه ورس ونوع من الطيب أو زعفران بما فيه من الطيب، هذه ستة أنواع منهي المحرم عن لمسها. قال إلا من لم يجد إزار فيلبس السروال السراويل، يعني بيحرم ولا عنده إزار يلبس سروال ترضي عورته، يعني لا مانع من هذا ولا شيء عليه. والخفاف عرفنا أنه إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين ولا شيء عليه على القول الراجح. ويعلم منه أن المحرم لا يلبس الشراب ويضع في الرجل، ولا أيضا قفازين وهو ما يوضع في اليدين، هذا لا يلبس المحرم لأنه يشملها اسم المخيط. وأما المرأة فلا تلبس البرقع ولا النقاب ولا القفازين، فالقفازين في اليد شراب اليد، والبرقع والنقاب هذا أيضا يوضع في الوجه، لكن المرأة تكشف وجهها إذا كان ليس عندها أجانب بل عندها نسوة أو محارم لها. أما إذا كان عندها أجانب فلا يجوز لها أن تكشف وجهها عشان تشوف لأنها عورة، لا تلبس غطاء خفيف يعني يسترها. أما كونها تكشف وجهها فهذا لا يجوز. الدليل على هذا حديث عائشة قالت كانت إحدانا إذا مر بها الركبان تسكن جلبابها على وجهها، فإذا جاوزناهم كشفنا. ما يفعله الآن النساء في الحرم يقولن كاشفات للوجوه هذا خطأ لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ونهى المرأة أن تكشف وجهها. والله جل وعلا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إذا دعيتم فادخلوا إذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فعلم من هذا أن المرأة تغطي وجهها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها إنها لما سمعت صوت صفوان بن معطل رضي الله عنه قالت رأى أنه عرفني فعرف سمعت صوته فقالت فخمرت وجهي يعني غطيت وجهي. ذلك يعني في قصة ليست معروفة. فقالت إن لما سمع ما يعني عرفته إلا باسترجاعه. فقصة على كل حال طويلة وليس هذا محل بسطها. لكن الشاهد منه قولها رضي الله عنها فلما سمعت صوته خمرت وجهي يعني غطيت وجهي. دل ذلك على أن المرأة تغطي وجهها ولا تكشفه عند الأجانب. فهذه الأمور منهي المحرم عنها. القمص العمائم والبرانس والسراويل والحباب إلا لمن لم يجد عليه السراويل. كذلك أيضا لبس ثوب مسه ورس أو زعفران. والمرأة لا مانع أن تلبس المخيط سواء كان دراعة ثوب سراويل منيلة شراب في الرجلين أبيها لا مانع تستر به نفسها. لكن لا تلبس القفازين ولا البرقع ولا النقاب ولكن تغطي وجهها عند الرجال الأجانب. هذه كلها من مسنونات الإحرام يعني. لكن إذا يعني تجرد من المخيط هذا واجب. إذا أراد أن يحرم إذا دخل في الإحرام تجرد. إذا أراد أن يحرم يتجرد لأن المحرم ما يلبس هذا. كذلك أيضا استحب للمحرم قبل الدخول في الإحرام أن يتطيب طيب رأسه طيب لحيته أبيها لا مانع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب. قالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. ولا يضر بقاء الطيب بعد الإحرام أثره يعني. في قول عائشة كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك استحب له عند الإحرام أن يشترط يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو هما معا يعني لبيك عمرة وحج فإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني. هذه مسألة أعني مسألة الاشتراط بعض أهل العلم لا يراها إلا إذا كان الإنسان محتاجا إليها. إن كان غير محتاج يعني غير خائف ولا مريض فلا يشترط. وقول الجمهور أن له الاشتراط. والأصل فيه حديث مباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أريد العمرة إني أريد الحج وأجدني شافية يعني مريضة. قال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. وفائدة الاشتراط أن الإنسان لو عرض العارض يمنع من مواصلة الإحرام حل ولا شيء عليه. هذه فائدة. ويصلي ركعتين ويكون الإحرام عقب صلاة، وكون بعد صلاة فريضة هذا أفضل، لأن هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه إن كان إحرامه عند وقت فريضة أحرم بعدها، وإن كان ليس وقت فريضة فإنه يصلي ركعتين ويحرم بعدهما إذا لم يكن وقت نهي. الدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني آت من ربي، وهو في ذي الحليفة أبيار علي، أتاني آت من ربي فقال إنك في واد مبارك صل ركعتين وقل عمرة في حجة. هذا مستند من قال إنه يستحق له أن يصلي. هذه تسنونات الوضوء. بالنسبة لمن يأتي في الباخرة أو يأتي في الطائرة، من المعلوم أنه يحرم إذا حال الميقات، والاغتسال ما هو بشرط. إن تيسر أن يغتسل قبل صعوده الطائرة أو صعوده الباخرة، أو أمكنه الاغتسال بالباخرة بدون مشقة ولا حرج فعل، وإلا توضأ إن أمكنه ذلك، وإلا يجوز الإحرام ولو لم يكن على طهارة. هذا مو بشرط، وإنما هو سنة من سنن الإحرام. فإذا لم يتيسر للإنسان الاغتسال فإنه يتوضأ. والمعروف، وأحب أن أذكر لكم صفة الوضوء، وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لتنبيه بتذكير الغافل وتعليم من لم يكن يعرف. الرسول عليه الصلاة والسلام الذين رووا صفة وضوءه لعثمان بن عفان وثوبان رضي الله عنه قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام غسل يديه ثلاث قبل أن يرسلها في الإناء، خرف على يديه وغسلها ثلاث، ثم تمضمض استنشق استنذر ثلاثة. المضمضة إدخال الماء في الفم ورجرجته هكذا، ثم بعدين يلقي الماء، والاستنشاق يأخذ كف من الماء يضعه عند أنفه يجذب في نفسه، ولكن لا يبالغ مبالغة تدخل الماء إلى خياشي وتمر عليه، لا، لكن يبالغ بعض الشيء، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث دقيق من صبره وبالغ المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. يتمضمض يستنشق يستنثر ثلاثة استنثار هكذا، يدفع الماء بنفسه، ثم أخذ ماء وغسل وجه الثلاث ثلاث مرات هذا، ثم غسل يديه إلى المرفقين يعني مع المرفقين، ثم غسل الأخرى ثلاثا مع المرفقين، ثم أخذ ماء ومسح رأسه هكذا. ثم أدخل أذنيه إصبعيه في أذنيه هكذا، ومسح ظاهر الأذن هذا بإبهامه، أدخل السبابة أصابع هذه في الأذنين، مسح داخل الأذن ومسح ظاهر الأذن بإبهامين، ثم يغسل رجله اليمنى ثلاثا إلى فوق الكعب، ويغسل رجله اليسرى ثلاثا مع الكعب. ودليل ذلك من القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب غسل الأعضاء مرة مرة على الواجب، ولكن الأكمل أن يكون ثلاث، هذا الأكمل والأفضل. والأحاديث الواردة في الوضوء كلها تدل على الإسباق، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام على يوم لأصحابه: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظام الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والوضوء أيها الأحباب فيه فضل عظيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة النظر إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا غسل يده اليمنى خرجت كل خطيئة بطشت يده مع الماء أو مع آخر الماء، إذا غسل يديه. إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر الماء، حتى يخرج نقيا أو حتى يصبح نقيا من الذنوب. فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. هذا فضل عظيم. فإذا صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه، يعني ما يهوجس ولا يفكر، وإنما مقبل على الله عز وجل، فإنه يغفر له جميع ذنوبه، تغفر له ذنوبه. يعني من صلى ركعتين غفرت له ذنوبه، غفر الله جل. هذا الصغائر. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة نصوح، كما سبق أن بينت لكم الدرس الماضي بالأمس. الكبائر هي كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو وعيد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو نفي إيمان. هذه الكبيرة لا بد فيها من أمور: الندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب، والعزم على أن لا يعود، وأن تكون في وقت تقبل فيه التوبة، وإن كانت تعلق بحق آدمي رده إليه أو استباحه منه. الحاصل هذا الغبر المروى أيها الأحباب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته وأسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء مهم، وأسبغ الوضوء ثم خرج إلى الصلاة يؤديها في المسجد، كانت إحدى رجليه يعني تحط كلما كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط بها عنه خطيئة حتى يصل إلى المسجد. فإذا صلى وجلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه وتدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخطى يعني إذا توضأ الإنسان الخطوة وإحدى رجليه تحط خطيئة والأخرى يرفع بها له بها درجة. وهكذا هذا فضل عظيم. سيدنا الشيخ، حاضر أمشي رحمك الله. أذكر دقيقتين بعدين دقيقتين أكمل البحث هذا اللي نحن فيه الآن. المهم أن الوضوء مشترط فيه له شروط، منها التسمية عند الوضوء. إذا أراد يتوضأ يقول بسم الله، يعني إذا أراد يتوضأ يقول بسم الله، وإذا انتهى قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. احفظوا هذا الذكر، تعلموه واحفظوه. إذا قال الإنسان إذا خلص من الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وإن كان في دورة المياه يقول إذا خرج منها، حتى يكون ذكره خارج دورة المياه، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. جاء في الحديث الصحيح إن من توضأ وقال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية. من منا لا يحب هذا؟ كلنا نحبها. نعم والله. الله يجعلنا ويقسم من الداخل الجنة. منه وكرمه وجوده. فإذا هذه صفة الوضوء. والوضوء أيها الأحباب مهم من تعلمه، لأنه فيه تصح صلاتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الوضوء الطهور، قال عن الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالطهور شرط من شروط الصلاة، ما تصح الصلاة إلا به، ما تصح الصلاة إلا بهذا الشرط. وعليكم العناية بالوضوء. لكن هنا مسألة، بعض الناس بين الإفراط والتفريط، أحد تجده يتوضأ وهو عجز ولا يسبغ الوضوء، هذا خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا في رجله بقعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بالإعادة، ولما رأى أن الناس لا يسبغون الوضوء قال ويل للأعقاب من النار، فأن العقب هذا ما يجي ماء، قال ويل للأعقاب من النار. بعض الناس يزيد، يلقاه يأتيه الشيطان يوسوس عليه، يغسل وجهه يجي 4 مرات أو 5، أو يغسل يديه مثل ورجليه مثل، هذا وسواس من الشيطان. المسلم يتمشى حسب هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزيد ولا ينقص. هكذا ينبغي المسلم العناية في الوضوء. بعد نوبه رحمكم الله وتعلموه ونسأل الله. نعم يا أخي سؤالك. أقول لك يا سيدي. نعم. الفات الفات. إيش؟ الفات. ماله؟ ينفع إزاي يعني؟ يعني ندفع في الجمعية ولا لازم على التبيع؟ يسأل الأخ ويقول الفداء هل يدفعه الإنسان في البنك؟ ولا يذبحه؟ هذا سؤال لك. المسألة إذا أمكنك أن تذبح أنت بنفسك، تأكل من هديك، تصدق، فهذا هو أفضل وأكمل. وإذا لم يمكنك ذلك فيعطاه للبنك إن شاء الله تعالى مجزي، لأنه عبارة عن وكيل عنك، فتعطيه النقود وهم إن شاء الله يتولون الذبح يوم العيد. إنما الذبح الوقت ما ينفعش. الذبح ما ينفعش يا أخي، الوقت الآن ما ينفع الذبح عن الهدي، ولكن الذبح يوم العيد وأيام التشريق. يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة هذا وقت الذبح. وأما قبله ما يجزي، لا تذبحهم قبل أبد. نعم. نعم. من أحرم بالعمرة يتم أركان عمرته أصيب بمرض وكان المستشفى بسيطرها مخيط، يسأل الآن هو في البيت يسأل ما هي فدية أكمل لبس المخيط وهو محرم لم يكمل عمرته بعد، لم يطوف ولم يسعى. الآن شوفي هو مريض ليش يلبس المخيط؟ شوفي مرضي والآن يريد أن يتم عمرته، يلبس إحرام ويجي يكمل عمرته. هو عليه فدية، عليه يطعم 6 مساكين. الله يبارك فيك. 6 مساكين كل مسكين 1.5 كيلو من الرجل، يعني 9 كيلو، يعني مبلغ بسيط. يمكن الله ما ليه غضب، ما أبغى ليه بسيط. 30 ريال 40 لا بل أقل، يعني بل أقل إن شاء الله. نعم بس عليه يكمل الآن، يلبس الإحرام ويجي يكمل إن شاء الله. نعم يحرم ميقات المدينة. إذا أحب يجي عمره هو أحسن وأفضل. حجب الله. وين بقي هناك وأحرم بالحج فلا شيء. أنت ما يجي من جدة يجي يقوف يسعى مطار؟ نعم. لا. يجي من جدة ما يسعى مطار. ما ينزل مطار. بس إلا له المدينة يعني يجيب. المدينة يحرم بعمره. يتحلى يطوف ويسعى القصر ويصير عمره ثاني. إنه يبي عمره ها؟ أي نعم. الله. نعم. فضلك. الإنسان حرب كبير عليه وزت طاقية في رأسه وراح صلى، لا شيء عليه، لا شيء عليه. يسأل الأخ ويقول إنسان أحرم من أبيار علي، نعم، وعليه طاقية ناسيها، ولما انتبه إليها أزالها، أليس كذلك؟ هكذا خلاص، إذا ما عليه شيء. واحد سؤال أخي، الأخ أحدفر لاحية في الدين ما سامحت تحت طبه، إيش؟ ما حدث تحت طبه ابط يعني. ابطه؟ ابط. ايه. ايوه. ما حك ما قصر. هذا يقصه الانسان قبل الاحرام. هو ما قصر. لا يقول نسى يعني. ما يجري حد. ما سهوان يعني. ما عليه. هذه السنة ان يقصه. هذه السنة. لكن اذا ترك ما عليه. شكرا. فهو حارم يعني هو حارم جد الشعر. هو حارم ما ياخذ شعر. جد الشعر هو حارم. ليت الشعر هو حارم. لا لا أقول إن إبطت في شعر ما قلع عند الإحرام. أقول لا شيء عليه. لا ما يلزم هذا. يبقى ما عليه. يبقى حتى ينتهي من الإحرام ويشي. نعم. هذا من المدينة في عمرة وعاد الحج بعيد. يعني قام يفسخ له ويحقه بعدين. إيه أما إذا قال عمرة فاهم ساعة وقصة فكحرام. وقد عند العمرة بالتمتع لكن راح المدينة هذه العمرة الثانية هم المدينة يعني يفسخ لواعي يفسخ ها؟ ايه بعد يطلع من يوم التروية لا لا ايه هو لما يأتي من المدينة في إحرامه بالعمرة يطوف